الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رفعنا أيدينا إلى الله وقلنا يا رب أغلقت الأبواب إلا بابك وانقطعت الأسباب إلا إليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن هذا الجسد يا رب العظيم قد أهلكه ونهكه هذا المرض العضال اللهم أنت العليم بما أصاب عبدك ومبكاته من مرض السرطان يا حي يا قيوم إن نواصينا بيدك تعلم مستقرنا ومستودعنا يا عظيم وتعلم منقلبنا ومثوانا وسرنا وعلانيتنا وتطلع على نياتنا وتحيط بضمائرنا علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره يا عظيم ولا ينطوي عليك شيء من امورنا ولا يستتر دونك حال من احوالنا يا نور النور ولا لنا منك معاقل يحصننا ولا حرز يحرزنا ولا شاف غيرك يا عظيم اللهم انت العليم بما صاب هذا الجسد من السرطان وما انهك جسد عبدك هذا وعبدك هاته من هذا المرض العضال فمعاذنا بك وتوكل هؤلاء المقهورين الذين قهرهم هذا المرض العظيم عليك اللهم انا نستغيث بك يا حي يا قيوم ان عبدك وعبدك يا عظيم يستغيث بك بعدما خذلهم كل مغيث اللهم ان عبدك وعبدك يستغيثون بك بعدما خذلهم كل طبيب ويستصرخوك ان قعد عنهم كل نصير من الاطباء والمختصين والادوياء ويطرقون بابك الان بعدما اغلقت الابواب المرجوه يا نور النور اللهم انت تعلم ما حل بهما وبهذا الجسد مما ومن هذا المرض العضال يا عظيم انت العليم ما حل باجسادهما قبل ان يشكو اليك يا نور النور فلك الحمد سميعا بصيرا لطيفا قديرا يا رب هذا الجسد أسير في هذا المرض أسير في هذا السرطان يا نور النور مغلوب المبغي علي قد خل صبر عبدك وامتك وضاقت حيلته وانغلقت عليه من مدائب الا اليك يا نور النور وانكست عليه الجهات الا جهتك والتبست عليهم امورهم في دفع مكروههم هذا يا عظيم واشتبهت عليهم الآراء من الأطباء والمختصين واشتبهت عليهم الآراء ممن أوصاهم بأدوية عظيمة في إزالة هذا السرطان الذي تسلط على الجسد وأنت العليم بسبب تسليطه عظيم إن كان من مرض أو سقما أو إن كان من سحر أسود غارت الأعضاء والعروق أو إن كان من عين حاسدة شديدة الحسد عظيمة فدرهم أن يستنطروه من الاطفاء وأسلموا إليك أمرهم عظيما فاستشاروا نصيحهم فأشار عليهم بالرغبة إليك يا شفيع واسترشدوا دليلهم فلم يدلهم إلا عليك يا عظيم فرجعوا إليك يا مولاي صابرين راغمين مستكينين عالمين أنه لا شافي إلا أنت يا كريم ولا خلاص لهم إلا بك يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم نحن فاعلين ما أمرتنا به لا مثل عليك وكيف نمن به وأنت عليه تلزل يا عظيم دعوتنا يا عظيم لندعوك وأنت المجيب يا عظيم بحق قولك دعون يستجب لكما ونحن فاعلين ما أمرتنا به يا عظيم لا منن عليك وكيف نمل به وأنت عليه تدللتنا يا نور النور فاستجب لنا كما وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد وإنه لنعلم أنك القدير الشافي العافي يا عظيم اشف عبادك من هذا المرض يا حي يا قيوم اللهم اجعل اياتك التي ذكرت فيها الاحياء تحل بها يا عظيم يا حي يا قيوم كل خليه ماتت من هذا السقم يا عظيم تحيا حي يا قيوم يا محيي العظام وهي رميم تحيي بها كل نسيج مات في هذا الجسد يا نور النور تحيي بها كل عظم مات وتلاشى من هذا السرطان تحيي بها كل عضو مات يا محيي العظام اللهم يا نور النور اللهم يا شافي اللهم يا كافي اللهم يا نور النور يا محيي العظام وهي رميم اللهم انت العليم ان كان سقما او بسبب عين او سحر عظيم اللهم فاشف عبادك من هذا المرض يا نور النور اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى

الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن في ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. اللهم يا نور النور، اللهم يا شافي آمين، اللهم يا محيي الموتى، اللهم يا من على كل شيء قدير. نعلم أنك الله القدير، نعلم أنك الله القدير، نعلم أنك الله الذي يجيب دعاء المضطرين الشافي الكافي. اللهم احي كل خلية ماتت في هذا الجسد يا عظيم، من أثر السرطان، من أثر السرطان، من أثر السرطان، كل خلية ماتت في أي عضو في هذا الجسد يا عظيم. يا نور النور، أحيي كل نسيج مات يا عظيم، أحيي كل نسيج مات يا عظيم، أحيي كل نسيج مات يا محيي الموتى. يا نور النور، ابعث في كل عضو مات الحياة، ابعث في كل عضو يا عظيم مات فابعث فيه الحياة، ابعث الحياة في كل عضو مات يا عظيم. يا نور النور، واسجد الخلايا الميت والخلايا السرطانية يا عظيم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أعطيناه بإيمان مبين. إن نحن نحيي الموتى، نحيي الموتى، نحيي الموتى، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، أحييناها، أحييناها، أحييناها، أحييناها، أحييناها، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وضربا لنا مثلا ونسيا خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها، يحييها، يحييها، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

على أن يحيي الموتى، على أن يحيي الموتى، يحيي الموتى، يحيي الموتى، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، بلى إنه على كل شيء قدير، بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع رضيب رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. وأنه هو أمات وأحيا وأحيا وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلم أن الله يحيي. اعلم أن الله يحيي. اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم يا الله الواحد القهار يا رب السماوات السبع وما بينهما يا عزيز يا غفار أن تحيي كل فنية ماتت يا عظيم أن تحيي كل نسيج مات يا عظيم أن تحيي كل عضو مات يا عظيم سواء من السرطان وكان السبب من السقم أو العين أو الحزن أو السحر الأسود. اللهم أحيي هذه العظام والأنسجة والأعضاء والخلايا يا عظيم احيها بقوتك يا جبار السماوات والأرض واجبر هذا الجسد يا عظيم واجبر هذا الجسد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم احي هذه الخلايا وهذه الأعصاب والعروق احي هذه الأنسجة يا عظيم سواء إن كان بسبب السرطان يا عظيم سواء بسبب السرطان يا عظيم أو بسبب الجلطة أو الغيبوبة أو الشلل يا عظيم يا حي يا قيوم ما مات من الأنسجة والخلايا والأعضاء يا عظيم جراء الجلطة أو الغيبوبة أو السرطان أو الشلل فحيها يا عظيم. مهما كان هذا السبب صحبا يا حي يا قيوم يا خبير إن كان سحرا أو عينا شديدة يا عظيم. بحق قولك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم يا نور النور يا حي يا قيوم يا ودود يا رب العرش العظيم. اللهم استجب لنا يا حي يا قيوم وارفع هذا البلاء على هذا الجسد يا عظيم. ارفع هذا البلاء على هذا الجسد يا عظيم. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد بجميع المحامد كلها. اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك في أم الكتاب والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك العلم أحكمه ولك السلطان أقومه ولك الجلال أعظمه. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير بدي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ونحن نرجو فضلك ولا رازق غيرها. اللهم ارزقه بالعافية يا رزاق. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا يملأ الميزان ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته الرحمة. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سرا أو علانية أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. اللهم يا نور النور لك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في النعماء والآواء ولك الحمد بالشدة والرخاء، ولك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على كل حال. الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. ها نحن لا نرجوك وفي كل حال يا رجانا، اللهم استجب لنا يا عظيم. سبحانك يا نور السماوات والأرض، سبحانك من في السماوات عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة ثوابه، وفي النار عقابه. سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. سبحانك من تسبح له السماوات بأفلاكها ونجومها بأبراجها، والأرض بسهولها وفجاجها، والبحار بأحيانها وأمواجها، والجبال بقممها وأوتادها، والأشجار بفروعها وثمارها، والسباع في فلواتها، والطير في وكناتها. يا من تسبح له الذرات على صغرها، يا من تسبح له الخلايا، يا من تسبح له مكونات الخلايا والمجرات على كبرها، يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدك يا عظيم. سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أنت الأول فليس قبلك شيئا، وأنت الآخر فليس بعدك شيئا، وأنت الظاهر فليس فوقك شيئا، وأنت الباطن فليس دونك شيئا، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير القوي القدير. يا من خلق فسوى، وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا مثال، يا من يعلم مكاين البحار ومطاطيب الجبال وعدد الأغراق ورد الأشجار، يا ذا المن القديم والإحسان العليم والفضل العظيم، يا تابع نداءنا، يا تابع استغاثتنا، يا سامع آهات هذا الجسد الذي يتألم من آلام السرطان، أذن لأبواب السماوات السبع لأن تفتح لدعائنا، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم، بلا إله إلا الله الشافي الكافي، واشف هذا الجسد يا عظيم، وارفع عنه هذا السرطان، واحي كل الخلايا والأجهزة والأعضاء يا عظيم، واحيهم بقوتك يا محيي الموتى، وانشف كل الخلايا الميتة السرطانية التي نتجت من الأسقام أو من الأسحار أو من العيون. عدوه الشياطين في الأوردة وفي الشرايين والشعيرات الدموية، ولفتوا بها بأنفسهم الخبيثة فلتشت الخلايا السرطانية. اشفهم يا عظيم، اشفهم يا شفيع، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل وسلم على النبي المحبور والسراج المنير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.